قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه المحاضرة قبل الأخيرة إن شاء الله تعالى من كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله تعالى. والفصول الأخيرة تحدث فيها المصنف عن نشأة التفسير وتطوره، من العنوان يتضح المقصود، نشأة التفسير، علم التفسير كيف نشأ، ثم كيف تطور حتى أصبح علما مستقلا له كتب في السوق الآن، كتب التفسير. ثم تحدث عن التعريف بأشهر كتب التفسير، تفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي، وتفسير الفقهاء، والتفسير بالإشارة، والتفسير العلمي، مناهج، كل مفسر له منهج في تفسيره. ثم ترجم لأشهر المفسرين كابن عباس والزمخشري والطبري والشوكاني وابن كثير وفخر الدين الرازي، فترجم لهؤلاء المفسرين. نشأة التفسير وتطوره. الله عز وجل من سننه أن يرسل الرسل بألسنة أقوامهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا يرسل الله الرسل بلسان أقوامهم؟ لماذا؟ ليستطيع أن يخاطبه. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى العرب، أو أرسل من العرب، وأرسل للناس كافة، لكن أرسل بلغة عربية. هو أرسل إلى الناس كافة، نعم، لكن أرسل بلسان قومه الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام. لذلك الكتاب الذي أنزل عليه القرآن كان لابد أن يكون إيش؟ عربية، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. طب لماذا أنزله الله قرآنا عربيا؟ لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون ما فيه، تفهمون ما فيه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لسان عربي واضح بين. وعلى هذا نقول إن ألفاظ القرآن عربية، كلها عربية. إن جاءت كلمة في القرآن يعتقد البعض أنها ليست عربية، إنما جاءت من ألسنة أخرى بلغة الحبشة أو بلغة أهل اليمن إلى غير ذلك، فهذا القول الراجح فيها أنها من توارد اللغات. إيه معنى توارد اللغات؟ يعني اتفاق اللغات، يعني كلمة وضعت في الحبشية بلغة كذا ووضعت في العربية بذات الكلمة، فاتفقت اللغتان على أن هذه الكلمة هنا كهذه. ليس معنى أنها كانت حبشية ثم عربت، هذا رأي آخر. مثل: يؤتكم كفلين من رحمته. كلمة كفلين، الكفلان يعني إيه؟ ضعفان بلسان الحبشة، بلسان الحبشة. فأنا أقول مثلا أن القرآن ليس بالعربية لهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة وردت فيه، لا، هذه الكلمة عند الحبشة وعند العرب اتفقت اللغتان على كلمة واحدة، كقول تعالى إن ناشئة الليل، يقول قيل بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل قالوا نشأ، ناشئة الليل، إيه معنى ناشئة الليل؟ يعني العبادة التي تنشأ بالليل أشد وطئا وأخومه قيلة، يعني مواطأة للنفوس، يعني عبادة الليل أفضل من عبادة النهار. إن ناشئة الليل، يعني العبادة التي تنشئها بالليل أشد وطئا تواطئ النفوس وأقوى مقيلة للنفس. كذلك من هذا التوارد قوله تعالى يا جبال أوبي معه سبحي، أوبي يعني سبحي بلسان الحبشة، هذه أيضا الكلمة اتفقت فيها اللغة العربية مع اللغة الحبشية، هذا من اتفاق اللغات. فرت من قسورة، القسورة هي الأسد بلسان الحبشة، حجارة من سجيل من طين، فقيل إنها فارسية، كلمة فارسية. إذا الخلاصة أن القرآن كله عربي، وإن جاءت كلمة فارسية أو حبشية في القرآن فليس معنى ذلك أن القرآن أن العربية استوردتها من لغة أخرى، ولكن معنى ذلك أن العربية اتفقت مع اللغة الأخرى في هذه الكلمة، هذا هو القول الراجع. هناك في القرآن كلمات ليست عربية، نعم، لكن هي عربية وفي ذات الوقت غير عربية من اللغات الأخرى. القرآن لم يأخذها من اللغات الأخرى وإنما اتفق مع اللغات عليها. قالت مصنف التفسير في عهد الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الله عز وجل يا أخواني تكفل بحفظ القرآن لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته، فقال عز وجل إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني بيان القرآن وحفظ القرآن الله عز وجل هو الذي تكفل بهما لنبيه عليه الصلاة والسلام. فكان النبي يفهم القرآن عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا طبعا، لأن القرآن أنزل عليه، وما لم أو ما أشكل عليه الله عز وجل يبين له معناه، الله عز وجل هو الذي يبين المعنى لنبيه صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا، وبدوره صلى الله عليه وسلم كان يبين المعنى لمن؟ لأصحابه. الصحابة كانوا يفهمون القرآن بسليقتهم بلغتهم، لأنها العربية لغتهم الأصلية فصحى، فكانوا يفهمون، وما أشكل عليهم كانوا يسألون عنه النبي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن لأنه نزل بلغتهم، ولكن معنى ذلك أنه كانوا يسألون أيضا عما أشكل على فهمهم من القرآن، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا قول ابن عباس أنه مر على رجلين يقول أحدهما للآخر عن بئر أنا الذي فطرتها، قال ففهمت قول الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر يعني خالق، فاطر يعني خالق. للأسف الشديد إخواني كم من آية نمر عليها في القرآن ونسمعها من مشايخنا في القبلة ولا نفهم معناها، آيات كثيرة جدا، رغم أن الله خاطبنا بالقرآن وأمرنا بتدبره، قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت مأمور بتدبر القرآن، بتفهم القرآن، بتعقل القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعقلها، يعقل. ولذلك قال كان الصحابة يعتمدون في تفسيرهم في هذا عصر الصحابة على أشياء. أول حاجة تفسير القرآن بالقرآن، يعني التفسير في عهد الصحابة كيف كان يفهم الصحابة القرآن. أول طريقة فهم القرآن بالإيه؟ بالقرآن، فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وما أطلق في موضع قيد في موضع آخر، وما عمم في موضع خصص في موضع آخر. هذا هو تفسير القرآن بالقرآن. فما جاء مجملا في موضع جاء مبينا في موضع آخر الطبعي، والآية مطلقة أو عامة في موضع تخصص أو تقيد في موضع آخر، كقول الله تعالى مثلا والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. على طول إذن القرآن فسر الطارق بأنه النجم الثاقب، خلاص يبقى القرآن فسر القرآن. القرآن هنا يفسر القرآن. فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي الكلمات؟ في القرآن. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ما هي القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. طبعا في موضع الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بأنه الإيه؟ الشرك في سورة لقمان، إن الشرك لظلم. إذا القرآن يفسر القرآن. قال الطريقة الثانية في عهد الصحابة هو بعد القرآن بالقرآن هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعيش معهم يعيش بينهم، هو المبين للقرآن الموضح للقرآن. كان الصحابة يرجعون إليه إذا أشكل عليهم فهم آية، فهم آية. طبعا ضرب مثلا هنا بالآية التي ذكرت، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك عليهم فقال قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال إن الظلم في الآية هو الإيه؟ الشرك. كلما كان الرسول يبين لهم ما شاءوا عند الحاجة، ولذلك لما قام على المنبر وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي. القوة هي الإيه؟ الرمي. يبقى النبي هنا يفسر للصحابة ما أشكل عليهم. يبقى إذا سئلت تحدث عن التفسير في عهد الصحابة نقول كانوا يفهمون القرآن بالقرآن، أو يفهمون القرآن من فم النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يبين لهم، هو الذي يوضح لهم. قال وقد أفردت كتب السنة بابا للتفسير بالمأثور، طبعا في البخاري، مسلم، أبي داود، ابن ماجة، الترمذي، كتاب التفسير. كتاب الإيه؟ تفتح البخاري تلاقي كتاب التفسير، أي أن التفسير ضمن أبواب الحديث اسمه التفسير بالمأثور. يعني ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فسره لأصحابه. هل فسر النبي كل القرآن؟ هل فسر النبي كامل القرآن؟ الجواب لا، فسر ما أشكل على من؟ على الصحابة فقط. يبقى تفسير النبي للقرآن كان مقصورا على ما أشكل على أصحابه في الفهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الطريقة الثالثة في عهد الصحابة، قال هي الفهم والاجتهاد. الفهم طبعا كان الصحابة إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله ولم يجدوا شيئا عن رسول الله اجتهدوا في الفهم، اجتهدوا، فهم من خلص العرب يعرفون العربية ويحسنون فهمها ويعرفون وجوه البلاغة. طبعا اشتهر بالتفسير في عهد الصحابة من؟ الخلفاء الأربعة، وأكثرهم من في التفسير؟ علي بن أبي طالب. أكثر الخلفاء تفسيرا هو من؟ علي بن أبي طالب. العبادلة عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن سعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس حبر الأمة، أبي بن كعب، وما أدراك ما أبي، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن الزبير، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، طبعا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا التفسير في عصر الصحابة لم يكن التفسير بالمأثور عن الصحابة له قيمته، طبعا له منزلة. لذلك أثمن كتب التفسير هي التفسير بالإيه؟ بالمأثور. ماذا نقصد بالتفسير بالمأثور؟ التفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، فهم الصحابة واجتهادهم القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بمن؟ بأقوال الصحابة. هذا هو أفضل التفسير. سار على هذا المنهج من؟ ابن كثير. من قبله من؟ شيخ المفسرين من؟ الطبري، ابن جرير. حتى قال الشيخ النووي إنه يقول لو لم يكن إلا التفسير الطبري لكفى الناس. هو جمع كل شيء في التفسير. الطبري شيخ المفسرين، ولذلك في كتب تفسير في السوق هي تفسير كتفسير الطبري. لكن تفسير الكشاف مثلا، تفسير الرازي مفاتيح الغيب، حوى كل شيء إلا التفسير، كما يقول العلماء فيه بلاغة، فلسفة، علم كلام، وبعد وابتعد عن التفسير. النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من؟ اليهود. والضالين من؟ خلاص انتهى. تجد المفسر من هؤلاء يقول المغضوب عليهم، يقول يذكر فيها 10 أقوال. طب لماذا تذكر الأقوال 10؟ كفاك ما أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي نقله الصحابة عن رسول الله يا أخواني إما أن يكون مرفوع، وإما أن يكون مرفوع حكما، وإما أن يكون موقوف. 3 حاجات. المرفوع ما رفعه الصحابة إلى من؟ إلى النبي، هذا هو المرفوع. المرفوع حكما ما قاله الصحابة، الصحابة يقول بكلامه هو ولم يرفعه إلى رسول الله، لكن لا مجال للرأي فيه. يعني الصحابة حينما يقول، حينما يتحدث عن أحوال يوم القيامة، هذا قول الصحابي، يأخذ حكم الرفع كأنه مرفوع. ليه؟ لأنه يستحيل أن يتحدث الصحابي في الآخرة بإيه؟ برأيه. لابد أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فلا مجال، ما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، يأخذ حكم الإيه؟ الرفع. أما قول الصحابي الذي ليس له هذا الصفات يسمى إيش؟ موقوف، يسمى موقوف على الصحابي. والموقوف على الصحابي هذا في باب التفسير له قبول عند علماء التفسير إلا إذا خالف الصحابي آخر موقوف. ثم انتقل ابن كثير يقول إيه؟ طبعا عندنا ابن كثير يقول حينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة. ابن كثير يقول هذا في المقدمة، إن لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى من؟ إلى أقوال الصحابة. فهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن، أدرى بذلك ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. ها؟ ثم ذكر بعضا من الصحابة الذين تخصصوا في هذا التفسير. لم يدون شيء في عصر الصحابة، لم يدون. التدوين بدأ في القرن كم؟ الثاني، على رأس المئة الثانية، يعني 101 هجرية. الكتابة لم يدون في عصر الصحابة شيء من التفسير، إنما كان يعتمد على التلقي، والتلقي في الصدور، هذا يأخذ عن رسول الله ثم ينقله إلى أصحابه. قال: ولم يدون شيء من التفسير في هذا العصر، لأن التدوين لم يكن إلا في القرن الإيه؟ الثاني. التدوين لم يكن إلا في القرن الثاني، والتفسير كان ضمن الحديث، يدخل مع الحديث في أبوابه كما قلت لك. ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن التفسير في عصر التابعين. يبقى أولا ملامح التفسير في عهد من؟ الصحابة. في عهد من؟ الصحابة. ثم التفسير في عصر من؟ التابعين. من هو الصحابي؟ كل من لاقى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك. ومات على ذلك، لابد أن يموت على الإيمان والإسلام، يعني لاقى رسول الله، رسول الله لاقاه، اتمع به. لا تقل رآه، لأنه ربما يكون إيه؟ أعمى لا يرى، فلاقاه واتمع به وآمن به ومات على ذلك، هذا هو الإيه؟ الصحابي. طبعا الكلام عن الصحابة يطول، لأن عندنا الآن مدرسة علمانية استقت من الشيعة الرافضة، مدرسة تسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعرض بهم وتقدح فيهم، وهذا إجرام الحقيقة، لأن رسول الله ماذا قال؟ لا تسبوا أصحابي، حديث البخاري، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كأحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إياك أن تطعن في صحابي، وإياك أن تتحدث عن صحابي، كفى أن الله قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، كفى أن الله قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله عز وجل أثنى على المهاجرين، وأثنى على الأنصار، وأثنى على الذين جاءوا من بعدهم وترضوا عليهم، والذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إيه؟ غلا للذين آمنوا. طيب، انتقل إلى التفسير في عصر التابعين. كما اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير، اشتهر بعض أعلام التابعين الذين أخذوا عن الصحابة طبعا. وفي هذا مدارس ثلاثة، مدارس ثلاثة للتابعين. التابعين هم تلامذة من؟ الصحابة. عندنا مدرسة مكية، ومدرسة مدنية، ومدرسة العراق، مدرسة الرأي. المدرسة المكية نشأت مدرسة من؟ ابن عباس. ابن عباس حبر الأمة في مكة. من تلامذته من؟ سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج بن يوسف، مجاهد، عكرمة مولى ابن عباس، وطاووس ابن كيسان، وعطاء ابن أبي رباح. هؤلاء هم تلامذة ابن عباس في المدرسة الإيه؟ المكية طبعا. وفي المدينة اشتهر من؟ أبي بن كعب. يبقى في مكة عبد الله بن عباس، في المدينة أبي بن كعب، في العراق عبد الله بن مسعود، مدرسة الرأي. ثلاث مدارس للتفسير في عهد التابعين. هذه المدارس أئمتها صحابة، والتلاميذ منين؟ من التابعين. أئمتها صحابة والتلاميذ من التابعين. كل واحد من أصحاب رسول الله من هؤلاء له إيه؟ تلاميذة. في المدينة اشتهر أبي بن كعب، طبعا أخذوا عنه زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرضي في العراق مدرسة عبد الله بن مسعود. طبعا في هذه المدرسة الحسن البصري، عامر الشعبي والأسود بن يزيد ومسروق، طبعا هؤلاء هم المشاهير من التابعين في التفسير. اتسعت الفتوحات الإسلامية وطبعا امتدت شرقا وغربا، والصحابة ساروا إلى هنا وهناك وتفرقوا في البلاد، وكلهم تلاميذ يأخذون عنهم هذا العلم، يأخذون عنهم هذا العلم. انتقل بعد ذلك التفسير في عصر التدوين. المرحلة الأولى التفسير في عصر من؟ الصحابة، والثانية التابعين، والثالثة التدوين. إيه يعني التدوين؟ الكتابة. قال بدأ التدوين في أواخر بني أمية، في أواخر عصر من؟ بني أمية، 101 على التحديد، عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الخامس. قال وأوائل عهد العباسيين، أوائل العباسي وأواخر الإيه؟ الأموي. بدأ التدوين يعني الكتابة. الذي حظي بالنصيب الأوفر في التدوين هو الحديث أم التفسير؟ الحديث. الحديث هو الذي حظي بالنصيب الأكبر، لكن التفسير كان يدخل ضمن كتب الحديث كأباب من أبوابه كما قلت، فهمت؟ هذا مهم. قال وشمل تدوين الحديث أبوابا متنوعة، وكان التفسير بابا من هذه الأبواب. التفسير باب من أبواب الحديث، لم يفرد بالتفسير إلى الآن كتب إيه؟ مستقلة. إن أول من صنف في التفسير كفن مستقل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال واشتدت عناية جماعة برواية التفسير المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين، في مقدمتهم يزيد بن هارون، شعبة بن الحجاج، سفيان بن عيينة، طبعا إلى غيرهم. طبعا لم يصل إلينا من تفسيرهم شيء من أسماء هؤلاء. جاء بعد ذلك من أفرد التفسير بالتصنيف كابن جرير 310، ومن قبله ابن ماجة الحقيقة المتوفى 273 هجرية. خلي بالك كلما اقتربنا من عصر النبوة الصفاء والنور، وكلما ابتعدنا الجدل والفلسفة والكلام. وأنت ترى الآن التفاسير التي يعني كما سأذكر إن شاء الله، تفسير ابن عربي الصوفي، تفسير بالإشارة، التفسير بالإشارة، حتى أنه قال وإذ قال إبراهيم رب أني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن قلبي ليطمئن إيه، قال قلبه اسم صديق له يسمى قلبي. يعني إبراهيم يقول يطمئن قلبي، قلبي ده واحد صاحبه يعني، مش قلبه هو. إلى غير ذلك من الترهات التي ذكرها ما يسمى التفسير بالإشارة. ألف لام ميم آل محمد، والفجر فاطمة وعلي، وهكذا انحرفوا عن التفسير السلفي الذي بالمأثور الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما اتسعت العلوم وتم تدوينها وتشعبت فروعها وكثر الاختلاف، دخلت الإسرائيليات ودخلت الدخيل في التفسير، وإلى غير ذلك. إذن التفسير صار بمراحل ثلاث، في عهد الصحابة، في عهد التابعين، في عهد الإيه؟ الكتابة، وعهد الإيه؟ التدوين. انتقل بعد ذلك إلى التفسير الموضوعي، ويقصد بالتفسير الموضوعي موضوعات معينة في القرآن الكريم، زي ابن القيم حينما صنف في التبيان، التبيان في أقسام القرآن، الأقسام يعني القسم في القرآن، القسم، خص ابن القيم القسم في القرآن مصنف، ما تحدث فيه إلا عن من؟ القسم في القرآن. وخص كذلك الراغب الأصفهاني مفردات القرآن معاني الكلمات، والنحاس صنف في الناسخ والمنسوخ. طبعا الواحدي في أسباب النزول، يبقى أن تقف على نوع معين من علوم القرآن، هذا يسمى موضوعات معينة من موضوعات القرآن تتناولها، ثم انتقل بعد ذلك إلى طبقات المفسرين. قال المصنف: على ضوء ما سبق نستطيع أن نقسم طبقات المفسرين على النحو التالي: المفسرون من من الصحابة. ثانيا: المفسرون من من التابعين. ثم بعد هذا الطبقة طبقة الذين صنف كثير منهم التي تجمع أقوال الصحابة والتابعين، كسفيان بن عيينة وعبد الرزاق طبعا. ثم بعد هؤلاء طبقات أخرى: علي بن أبي طلحة. ثم طبقة خامسة صنفت تفاسير مشحونة بالفوائد اللغوية وجوه الإعراب للزجاج. ثم ألف في التفسير طائفة متأخرين. ثم صار كل من بدا له قول يقوله يورده دون ضابط ولا رابط. ولذلك جاء عصر النهضة الحديثة بعد ذلك، واتسع علم التفسير إلى علم اجتماعي ولا التفسير العلمي كما ترى الآن إلى غير ذلك. عموما التفسير هناك طبقات المفسرين في السوق، كتب كبيرة تسمى طبقات الإيه؟ المفسرين. طبقات المفسرين يتكلم فيها عن الطبقات في عهد الصحابة، في عهد التابعين، في عهد تابع التابعين إلى عصر النهضة الحديثة. ثم قال: التفسير بالمأثور، أنواع التفسير. التفسير يا أخواني ينقسم إلى أقسام عديدة، في تفسير بالمأثور، وتفسير بالرأي، وتفسير فقهي، وتفسير إشاري. قال: التفسير بالمأثور هو الذي يعتمد على صحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وقد بينت. أما التفسير بالرأي، طبعا التفسير المأثور ده لا اختلاف فيه، هو الأصل في التفسير أن يكون التفسير بالإيه. ولذلك تعرض المصنف بعد ذلك إلى أشهر من صنف في كتب التفسير بالمأثور، منهم مثلا التفسير بالمأثور، التفسير المنسوب لمن؟ لابن عباس، تكلم عنه، ابن عباس له سند يؤخذ وسند لا يؤخذ، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الشيخ أبي حيان، تفسير ابن عطية، تفسير السمرقندي، تفسير أبي إسحاق، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير السيوطي الجلالين، تفسير الشوقاني. كل هذا من التفسير بالإيه؟ بالمأثور. يبقى هذه تفسيرات بالمأثور. عشان كده لما يكون عندك مكتبة تفسير تبقى عارف التفسير بالمأثور قسم، التفسير بالرأي قسم، التفسير الفقهي قسم، التفسير اللغوي قسم، تعتمد على اللغة. قال: التفسير بالمأثور، وقد يختلف العلماء في تفسير آية. والخلاف هذا ليس معناه هذا خلاف تضاد، وإنما هذا خلاف تنوع. هذا خلاف إيه؟ زي الصراط المستقيم، واحد يقول لك القرآن، واحد يقول لك الإسلام، وكلهما واحد. هذا لفظ عام له جزئيات، كل واحد يأخذ جزئية وفسرها به، ما فيش تعارض. أو يفسرون معاني مختلفة بألفاظ مختلفة تدل على معنى إيه؟ واحد. وابن تيمية له كتاب يسمى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، خلافهم ليس خلاف تضاد وإنما خلاف تنوع، كاختلاف مثلا في قول تعالى: فعدتها، المرأة المطلقة، فعدتهن ثلاثة إيه؟ قروء، اختلاف في فهم القرء، هل هو طهر أم هو حيض، من طهر إلى طهر أم من حيض إلى حيض، اختلاف في المفهوم. ها؟ إنما ليس هناك تناقض في تفسير الصحابة الذي نقل إلينا التفسير المعصوم. ثم انتقل إلى الإسرائيليات التي دخلت إلى التفسير، والحقيقة هذه طبعا مشكلة كبيرة، لأنه لما أسلم من أهل الكتاب كثير كثير أسلموا من أهل الكتاب، والقرآن له منهج يختلف عن منهج التوراة، التوراة تفصل، القرآن يجمل ما لا فائدة فيه. أصحاب الكهف لما تحدث القرآن عن عددهم وعن فصيلة كلبهم وعن مكانهم وعن تاريخهم وعن نسبهم وعن أسمائهم، لأن هذا إيه؟ لا ينفع ولا يضر. والقرآن هكذا سار على هذا المنهج بخلاف الكتب السابقة. فالقرآن لما أسلم من أسلم من أهل الكتاب كوهب بن منبه مثلا يعني، دخلوا الإسلام وعندهم قصص من الإيه؟ الكتب السابقة، فكانوا يقصونها على بعض الصحابة، فدخلت الإسرائيليات فين؟ في التفسير، دخول الإسرائيليات في التفسير. والإسرائيليات لها أنواع، دي مهمة، إسرائيليات مقبولة عندنا، وإسرائيليات مرفوضة، وإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها لأنها سكت عند في شرعنا عنها، سكت في شرعنا. واتل عليهم نبأ ابني آدم، ما اسم أبناء آدم؟ واحد يقول لي قابيل وهابيل، يقول لي ليس عندنا قابيل ولا هابيل، هذا من عند أهل الكتاب، إذا لن نصدق ولا نكذب، لأن ليس عندنا ما يدل وليس عندنا ما يعارض. إسرائيل توافق ما عندنا نقبلها، وإسرائيل تعارض ما عندنا نردها. تسللت الإسرائيليات إلى كتب التفسير، وامتلأت كتب التفسير بكثير من الإسرائيليات. لذلك يجب ألا تقرأ كتاب تفسير إلا إذا كان محققا، هذه نقطة مهمة، لأنك إذا قرأت في التفسير وليس معه تحقيق وتخريج يمكن أن تضل، تقرأ أشياء غير صحيحة نقلت من الإسرائيليات. قال تجنب الإسرائيليات، وربما كان الاختلاف فيما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا إلى معرفته، مما وقع في بعض المفسرين في نقل إسرائيليات عن أهل الكتاب، كاختلافهم في أسماء أصحاب الكهف ولون الكلب وعدده وعددهم، واختلافهم في سفينة نوح وخشب سفينة نوح، من أنواع الخشب، سويدي ولا حبيبي ولا زان، اختلافهم في نوع السفينة، في اسم الغلام الذي قتله الخضر، وقعد يقول لك ما اسم الغلام الذي قتله الخضر، في أسماء الطيور التي أحياها إبراهيم، كل هذا من عند أهل الكتاب، إن وقفت عليه بتفسير فاعلم أنه يجمع من عند أهل الكتاب، أما عندنا ليس إيه تفسير صافي نقي. قال بعد ذلك انتقل إلى مدرسة التفسير بالرأي، وهذه المدرسة نتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل في المحاضرة القادمة، ثم نأخذ نماذج للتفسير بالمأثور ونماذج للتفسير بالرأي، ثم نترجم في عجالة لبعض المفسرين، ونختم بهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم القرآن ونور القرآن وحب القرآن وفهم القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. زوج حلف على زوجتي بالطلاق لو ذهبت عند بيت أمه تكون طالق، فذهبت الزوجة إلى بيت أم زوجها لتوصل أمها لزيارة حمتها، فلم تدخل الشقة لكنها دخلت البيت العمومي وصلت في مدخل البيت حتى لا تقف في الشارع، فهل تحسب طلقة ولم تقصد وقوع الطلاق عن ممنها الطلقة الثانية؟ وعندما سألت الزوج عن مقصده قال يقصد الشقة نفسها. الحقيقة لابد أن يسأل الزوج عن مقصده، هل يقصد لو ذهبت عند بيت أمك فأنت طالق ماذا يقصد بيت الأم، البيت الداخلي أم الذهاب إلى الشقة؟ إن أراد الزوج إن دخلت إلى البيت فأنت طالق، فإن لم تدخل وإنما وقفت على الباب فلم تدخل فالطلاق لا يقع. ولكن الحقيقة ينبغي أن يتقي الله الزوج في نفسه، وألا يستخدم الطلاق إلا فيما شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الطلاق لم يشرع لهذا الذي فعل، هذا الزوج لم يشرع لهذا. والله عز وجل يقول ولا تتخذوا آيات الله إيه هزوا، فهذا من استهزاء بآيات الله عز وجل، أن تستخدم الطلاق في غير محله، تستخدم الطلاق في غير محله. إن شاء الله تبارك وتعالى بعد المحاضرة القادمة التي ستكون بعد الأحد القادم، لأن الأحد القادم صعبة المحاضرة بعد القادمة إن شاء الله بعد الأحد القادم نختتم الكتاب ثم نحدد موعد الامتحان إن شاء الله عز وجل بهذا الكتاب، ثم نحدد إن شاء الله تعالى الكتاب الذي سننتقل إليه، الكتاب الثاني أو الكتاب الذي نقوم بشرحه إن شاء الله عز وجل بعد أن أنهينا هذا الكتاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من القرآن ما جهلنا، واجعل القرآن الكريم عظيم ربيع قلوبنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.